الكرسي طيب كده تبقى ولا انا حرف شويه الجلسه الكرسي كده طيب كويس خلي لا خلي احطها نبدا حتى اروح ارجع اعطيك اعطيه هنا موضوع موضوع الدرس اعطيه الموضوع جاهز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل. الموضوع الموصول. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقد جاء وصلها بالجملة الاسمية وبالظرف شدودا، فمن الأول قوله: من القوم الرسول الله منهم لهم دانت رقاب بني معدن. وخيرت البيت هذا قوم الشاهد في البيت هذا قولوا لي يعني القوم الرسول دخول أل على جملة الإسمية وين الجملة الإسمية رسول الله منهم انتبه أل هذا ليش عربه أل اسم موصول اسم موصول ليش عربه مبني على السكون في محل الجر صفة للقوم من القوم الجر والمجر هذا متعلق به متعلق متعلق به بواجب الحذف خبر إيه؟ خبر لمبتدا محذوف وين الخبر المبتدا هو من كائن من القوم الرسول الله منكم طيب الرسول والله من ليش عربه هل هناك صفة رسول الله ليش عربه مبتدا مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة رسول الله هو مضاف رسول الجلالة مضاف إليه وين الخبر؟ الخبر رسول الله منهم طيب وين الشاهد فيه؟ الشاهد فيه أن الجملة الإسمية رسول الله منهم جاءت صلة لأل لأل وأل لا تكون صلتها في اللسان العربي إلا صفة صريحة أو ياتي أو فعل مضارع على رأي ابن مالك لا خلي هذا رأي ابن مالك هذا قليل ومن الثاني قوله من لا يزال شاكرا على المعه فهو حرم بعيشة ذات سعة ذات سعة وين من يعرب البيت هذا من أعطينا فيه الشاه أنت من هو أنت أعرف إيش من لا يزال طيب من هذا إيش عرب من صلتها؟ هذه الجملة ما الجملة؟ من لا يزال بس؟ إيش بعدها؟ من لا يزال شاكرا؟ شاكرا خبر خبر لمن؟ يزال من اسمها؟ هذه الجملة اسمها تكون اسمها؟ ضمير يا شيخ وين الضمير؟ ضمير عون على من هو لا لا العاي هو يا شيخ هو ضمير طيب والخبر ايه؟ شاكرا من لا يزال شاكرا ايش؟ على المعه على المعه وعلى المعه ايش عابه؟ على حرف جر نعم الذي معه الذي باسم موصول انا يا شيخ مبني عليه؟ مبني على السكون في محل ايه؟ في محل جر وين صلة أل؟ صلة أل الجار المجرور معه. جار ومجرور معه. الجار ومجرور. وين؟ شبه الجملة وين؟ شبه الجملة هذا. يا أخي خلينا مع بس غلطة هذا ونحن حظنا عنك. إذا غلط واحد من العرب لازم نخبره. إيش؟ معه. وين الشاهد في البيت؟ المعه. وين ما كان؟ أل على الجار المجرور يا شيخ. وجه الاستدلال به. وين وجه الاستدلال؟ على الذي معه المعه معه دخول الاسم موصول الذي هذه على الجار والمجرور هذا الجار والمجرور ضربي معه طيب هذا ضرب مكان يا شيخ ما يصح مكان معه من هنا شرطيه شرطيه ما يصح ان تكون شرطيه من لا يزال شاكرا على المعه خلي كل اسمه الموصوله كلها تتضمن معنى الشرط لكن نعربها شرطيه ما نعربها شرطيه نعربها بس وهذا مبتدا مجرور لو عربتها شرطيه مبتدا مبتدا لكن نعم انا كنت شاكر شيخ هذا المعنى عرفنا شرطية لجزء لا تحضر في مكان لا يصح الزمن الشيخ لو عربنا شرطية ألا تعمل في يزال يزاله من لا يزل الدليل هذا على أنها ليست شرطية وكانت شرطية ما يكون دليل اقتران جواب جواب له حرف يا أخي أنا أدرت لكم هذا ذوات السلطة ما يقول إذا كانت مبتدا يعني في بعض المرات يعني تتعلق ترتبط فا مع خبرية لأنها تضمنت مع نفسها ولكن جوازا ما هو وجوبا هذا في الكافي اللي قلت لكم أنه كافية لا نحن ما ندل به وسن ندل الكافية نظمه بمالك والفاء في خبري ضمن مع نفسها مثل من والموصولة كلها متجد قال ابن مالك رحمه الله تعالى فهمتش قول هذا لا تدل لا يدل على أنها مثل موصولة ولكن تضمن معنى الشرط ولذلك دخلت فاء في خبري فهو حليم فهو ايش كمل العرب كما كما هذه الفاء هذه وقع في جواب الشرط على من جواب ايش الشرط ما الشرط هو اللي تضمن معنى الشرط الاسم نعم هذا ولكن اقتران وجود فاء هذا ايش حكمه من باب الجواز جواز طبعا مرفوع وين وين الضمة طبعا الياء محذوفة يا شيخ المحذوفة ليش حذوفة التمكين أنا ما والله قلت تنمية التقاء الساكنين ما هو التنوين مليا يا شيخ لا أخي ما أفهم التنوين ما حذوفة حتى ما حذوفة فهو حريف أبونا هذا ليس عربت على الضم هذا معرب الضم هذا أي نعم نعم ولا المقدرة على الليال يوفى حذفها العرب تخفيفا نعم نعم هذا الذي نريدهم لكن ما أعرف أنتم تريدون بس هذا لا في فائدة لازم المثال يفهم من الضم قاعدة واحد أحسن له من المقبل أنتم لازم الإعراب هذا هو المفهوم في القواعد الثانية يعرفها الكتاب فإذا عرف الإنسان الإعرابها يطبق في القرآن وفي الحديث وفي لسانه وفي كلامه وفيه حق وأما إذا لم يعرف هذا يمسك كأنما يمسك الكلام لأنه يلحن في كتاب الله ويلحن في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام بعيشة متعلق به الجنة والمزرعة المتعلق به حري يا شيخ حري من هي حتى هذه الكلمة من هي حتى تتضمن فيه لأنها تضمن معنى إيش معنى الوصف حقيق حري بمعنى حقيق من المصدير بعيشة ذات التعب ذات التعب يا حري جار مجرور بعدين جار ومجرور بعيشة جار ومجرور نعم بعيشة جار ومجرور نعم لا تريد ذاتي صفة لما؟ لعيشة نعم طيب بمعنى ايه؟ ذات هذا جان كيف تكون صفة؟ وصفة يقول ابن مالك في الجهة من عدم المستقيم كتعبير المدينة كيف تكون هذا؟ تكون موصوفة يا شيخنا؟ موصوفة؟ أنا ذاتي كيف تكون ذات الصفة؟ ليس الصفة يعني ما هو المشتق ما هو المشتق المشتق التي أريد يعني صاحبة أو صاحب خبر المبتدا بقي خبر المبتدا وين خبر من الموصول من هو اللي يتكلم ما تقول يا أنت من يقول يتكلم منه لا جميل إعرابها طيب طيب وين خبر ومن الجملة وين الجملة لا يزال لكن لا يزال كيف حالك تقوص ولا صلة فيه تبيه لي نعم فهو حري فهو حري هذا لها محل نعم ولذلك اقترنت بالفا نعم وخلصنا منها أول إذا قلنا يشفى هذا ما دخلت على الجملة هذا إلا لأنه الجملة هذا واقع موقع الخبر من أي أدوات الصرف أدوات الصرف يعني الموصولة في اللسان العربي تتضمن معنى الصروف لأنها تدل على الإبهام فلذلك تدخل فا في جوابي في خبرية كما تدخل في خبرية أدوات الصرف انتبه وأما أدوات الصرف انتبه الفرق هو هذا فرق بين ذلك إذا دخلت فا في خبرية أدوات الصرف دخولها على الهوات وأما دخولها على أدوات على أسماء الموصولات هذا الفرق زائد من باب الجواب ولذلك ابن مالك قال في الكافية والفعاج في خبر يجمونا مع الصرف ما فهمت يا محمود انتبه هذا الباب هذا الباب هذا لازم أن تحفظوه أو تحفظوه يعني لأنها منظومة في الكافية في باب المختلف ولكن وما في الأسمون من صورة خاتمة في الأسمون عشان أنتم ما تدبروا ما تراجعوا أنت كما والفاء أجز يا شيخ والفاء أجز والفاء أجز في خبري لا أنا ماذا القاعدة بقيت عندي ولكن لفظ البيت نسيت البيت الشيخ لماذا حذفت الياء في الحرم حكى تخفيفا هذا ابو العرب لا تخفيفا لا اعتباطا لا ما انا اقول تخفيفا تقول اعتباط الاعتباط هذا من فنز يعني لا لعله لا لا هذا يقال تخفيفا تخفيف عله ايش هذا نحن علماء هنا المغرب يقولون التخفيف ما قالوا اعتباط الاعتباط هذا من فنز لا حول ولا قوه الا بالله لا تقول هذا قول محذوفة هذه عربية هذا لغة عربية للعرب لا يكون من باب حدث لا يكون من باب كذاب حدث يا قاضي لا أبدا ما هم من باب قاضي صدق لا تضم على لأن قاضي هذا الإعراب مقدر فيه الضم والكسر وأما حليون هذا تخفيفا نضيف تخفيفا اليد ودم أمشي أي كما حذفوها من يدي ليه حذفوها من أبي ما تعني تخذ لا تقول اعتباطا لا تقول هذه لغتكم هذا لا لا تقول هذا لا حاشد الصباني شيخ الصباني شيخ يقول اعتباطا ولا ولا أبدا نحن ما نقول اعتباطا نقول تخفيفا هذا عند العرب لغة العرب يقولون فيها التاكل والتخفيف التخفيف هذا ما هو اعتباطا ما في شرط يتضمن ليس أي كما وأعربت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير انحدف أنا دخلنا في أي الجن الموصولة هذا الجن الموصولة الذي يقول هذا إن سبويه إن كذا إن كذا قالوا ما في أي ما تكون إلا اتفامية صحية ولكن الآية ردت عليه والبيت كما رد عليه لأن جعلنا من كل شيعة أيهما سلف قراءة وصف وقراءة حفظ طبعية أيهما هناك موصول مبني على الضم كمان واضح منه كيف يقولون ما في إلا الشرطية والاتفاقية فقول الشرطية كثيرة يعني في لسان العرب في القرآن الشرطية أيما نزل إلى القضيب أيما تعرف له الأسواق والشرطية كثيرة وكذلك استفامي يبلوكم أيكم أحسن عنه فأي الفريق حق بالأمن وأما أن ينفوها بكل يما لا تسمع لهذه الأخوان هذا التي ما لها دليل يعني لا في الكتاب ولا في السنة لا تعتبر أمسى وين البيت أيون هذا من الموصولة أيون جاءت في لسان العرب على أربعة كلمات شرطية اتفاقية صيفة حفظ واضح واضح في فقط هي الحال لأن لا تكون حال إلا إذا كانت صفة معنى الصفة واضح شرطية خبرية خبرية قالت في خبرية شرطية نحن قلنا شرطية موصولية موصولية نعم هكذا صفة هكذا هذا الجديد جاري في مكانها هذا الجديد داخل أي الموصولية كما مثل ما يعني الموصولية في أمرين ولكن تخالف ما في أمر آخر تكون مثل ما في كونها في كونها إيش موصولية موصولية إسمية لا حرفية على الصحيح لا أخي ما نقول على الصحيح على ما هو على الصحيح على المسؤول من فرد شفت أجل هذا تكون جعلتها حكة موصول حرفي غير هذا ما عندني شوف أنا أسرح للناس هذا بالكلام الصحيح هو يدخل هذا السجل يبغي يضع هيا أعطيني دليل على الصحيح من فرد شفت على الصحيح هل شفت أجل كانت حرف لا أقص خلي المسؤول أسر كلامه خليها الذي يتكلم هذا لازم نطالبه بهذا الكلام انقطع كرها عليه ان ينقطع ليش هذا الكلام هذا الإنسان ينظر موسى على يقول بس على الصحيح طب إذا كانت موصولية موصولية نعم وأما ما هذا الذي تارة تكون يعني موصول حرفيا وتارة هذا ما الذي الغلط عندك هذا الذي يا شيخ الذي خلي الذي كمان بعض لا نادر قليل هذا تكون موصول حرفي قليل نعم نظمه ابن مالك في الكافية وخطب كالذي خاطب كخبطية أنا أعرف هذا في الكافية فاتوا في الله أن تمسكوا في مالك من الدخل الحمد لله إذا عرفت من القواعد الحمد لله الحمد لله شكرا لله اللي قلت لكم يكفيكم من القواعد لا تطلبوا ديانة ها واضح منه لأن أنا درست كتب كثيرة درست الأسبوعي كله ما باهي درست الكافية نصفة ايش تبغى درست كمان هذا التسجيل هذا أمثل أيوه كما أنتم اسكتوا أحفظوا اللي قلت لكم بس اسكت يا غامي لا لا كالثوار الآن يجي كالثوار بين أن أي نجل كما مثل ما الموصول في كونها موصول إثمية وفي كونها موصول مستحق ياتي المفرد المذكر بلفظ واحد ما أن ما تاتي وللمؤنث بلفظ واحد وللتثنية بلفظ واحد ولذلك تسمى إيه؟ مستحق واضح ولكن تخالف أي تخالف ما لأن أي هذا إيه؟ معربة دائمة إلا في حالة واحدة واضح وأما ما دائما يعني مبني هذا الذي تخالف فيه ما دائما تكون ما الموصولية دائما مبني عن السكون وأما ما وأما أي الموصولة لها أربع حالات تبنى في حالة واحدة وأما الحالة الثلاثة هذا تعرف واضح هذا معنى قول ابن مالك أي كما مثل ما في كونها موصول إثمية مستحق، وهذا وفي كونها تكون للعاقل وهو للعاقل، وهذا وفي وأما في الإعراب تعرف الحالة الثلاثة كلها إلا حالة واحدة، ولما تعرف وما لا تعرف؟ هيا هات هات يا عم هات شارد يا شيخ. إذا لم تضب ولما أقول لك ولما تعرف؟ لأنها عرب بنيت مش معنى للأصل يا شيخ. لا ضمنت معنى ولما تعرف في الحالة الثلاثة وتبنى في الحالة الثلاثة. يا بعد شبهها عن الحرف يا شيخ. بعد شبهها عن الحرف. طيب لا ننزعنا من كل شيء أثنيهما تبنيت بنيت هنا بنيت لرجع شبهها. العلة التي أعربت من أجلها ذهبت وهي إضافتها يا شيخ. إضافته ما وظيفته هنا؟ لا ننزعنا من كل ساعة أيهما سلم. لا عادي إنا لله وإلا وقول الشاعر إذا ما لقيت بني مالك فكلم على أيهم بنيت. ليش بنيت هنا؟ هي تعرب يا شيخ إذا وظيفت إلى الجمل. لا حول ولا قوة إلا بالله. أي لا تضاف إلى الجمل لا تضاف لا لا لا تضاف إلى الضمائر. انتبه إنما تضاف لا تضاف إلى الجملة أبدا. هذا أنت غلطان يا عادي. هيا عجبنا سنجر لحل صدر صيدتها لحل صدر صيدتها هذا الذي أبدا ما بولي ما بولي ما بولي أتلي أجل الجملة. هيا انتبه هذا قاعدة. هذه القاعدة الذي ما درس الاسموني ما يعرفه يستفيدوا هيا هذا جزاك الله واضح. لا عرضها ما يجب البناء. عرضها ما يجب البناء لزوم الإضافة. لا لا لا هناك كمان وظيفة هناك. ليش بني لا لزوم الإضافة يا شيخ. لزوم الإضافة تلزم الإضافة. نعم طيب ايش السبب؟ يا أخي ايش السبب؟ أنتم اسكتوا. هذا لماذا مثل سموني ما يعرف ولا أستاذ يقدر أن يجيب على هذا الذي ما درس الاسمون الذي درس الاسمون يعني ها راجع الاسمون نزل والضمير هذا وظيفة الأنا ولكن نزل الضمير هذا اللي وظيفت إليه يعني من في موضع الرصينة العائد الذي وظيفه ولكن كان له ما بني وكان له من الصدف صوعي فبني ولذلك بنوه هكذا قال لك الاسمون. كيف الشر؟ كيف عيد نعم تقدر ان تسأل عن الاسمون لا لا لا يسأل يقول لك هذا ما هو سؤال كي هذا ما هو سؤال هذا انقطاع هذا لا ما هو سؤال نعرف السؤال يقول ما سمعت يقول يعني مكان نزلوا الضمير الذي يضيف إليه منزلة كأنه ما أضيف فلذلك بنيت في هذه الحالة يعني كان ضمير هو صدر الصلة. لا هو نزلوه من جنة صدر الصلة لا الذي ولذلك لا تبنى إلا في الحالة التي أضيف فيها صدر الصلة ونزلوا ما أضيف العرب نزلوا ما أضيفت إليه في الآية منزلة صدر الصلة المحبوبة. طيب وأما الحالة الثانية كلها معرفة. طيب لما لم تبنى في حالة عدم إضافتها وذكر صدر الصلة؟ لا أي يعجبني أي هو قائم هكذا يا العلم لأن الآن التنمية الموجودة التنمية هي هو عبارة عما أضيفت إليه. أنت ما تعرف أن تنمية أي هذا وتنمية كل في اللسان العربي وبعضنا هذا يعني لا تلزم الإضافة هذا عبارة عما أضيفت إليه هكذا من كان ما تعرف هذا نحن نعرف لا نعرف أخ هيا أمشي خلونا أنا قلت لكم راجع لسمون تشوف هذا ولذلك العرب اللغة للعرب ها فنزلوا بالضمائرها الذي أضيفت إليه نزلوهم مدينة هو نحلو لنزعنا من كل مساعدة أجوهم هو حضورة المرسلات ونزلوا ما أضيفت إليه أينا منزل تقرر كاملة لم توقف فضل لي واضح هذا جمس معرفة الشيء ما لم تضف ما لم تضف ما لم تضف ولذلك ابن مالك قال لك ايش ما لم تضف ايوم كما مثل ما بقوع عنيبة في الحالة كلها ما لم تضف الا هذه الحالة وهي ان تكون مضافة وصل مبتلها والعائل فهذه الحالة لا في قراءة وصل تبعية وقراءة حفظ التي تقرأون بها مبني لو كان لولا أنها مبني ما تبنى على الضم فقيل أيهم قراءة حفظ لننزعن من كل سرعة أيهما واضح مبني على الضم في محل نصر نفصل به لننزعن واضح وكذلك قراءة نافع قراءة أهل المدينة كله أيهم بالضبط وكذلك الجلد الثاني إذا ما لقيت بني مالك فسلم على أيهم هذا مبني على الضم في محل جر واضح ولا أنا انتبهوا يا إخواني بارك الله فيكم فرقوا بين القواعد هذه ما فهمت ولا هذا وأما الأحوال الحالة الثلاثة هذه يعني معرفة تكون إيش مضافة وذكرة مثلة نحو يعجبني أيهم هو الثاني بعض فاعل مرفوع بالضم إنها مضافة إنها مثلة محلوك والحالة الثانية أن تكون إيه غير مضافة وعجبة مثلة مثل يعجبني أي قائم التنوين هذا هو عوض التنوين من خصائص الأسباب المعربة واضح بنا الثالثة نعم أن تضاف الذي ذكرها أن تكون غير مضاف منبلة وذكرة يعجبني أي هو قائم هذه الحالة الثلاثة تعرف فيها يعني عند العرب كلهم واضح وأما الحالة التي قلت لكم نعم اعتبرها ابن مالك واعتبروها وهي أن تكون مضافة نعم ونفضل وحضر وصل وصلتي هذا الذي تبنى الذي ذات القرآن لأن أنت أعلى من كل الساعة طيب يا شيخ هي ما هي مفتقرة إلى جملة لا هي جملة جملة موجودة أشبهت الحرف يا شيخ إلى ما يوضح معناه أشبهت الحرف إيش أشبهت الحرف وين أشبهت أي الموصلات بنيت لأن أشبهت الحرف شبه افتقارية الافتخارية تفتخر الجملة موجودة لماذا لم تبنى؟ لماذا لم تبنى؟ أي وين؟ في حالات التي أعربت لأنها أضيفة والتنوين كمان في حالة التي نمنت فيها لترين أيون هو قائم وأيون قائم هذا التنوين هذا قائم مقام الإنسان وأما الحالة التي قلت لكم هي التي نظروا إليها هذه دقيقة مش كل واحد من المدرسين يعرفها إلا الذي اطلع على الاسمون في ذلك أمسك يعني أيا مثل ما في أنها تكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث مفردا كان أو مثنى أو مجموعة نحو يعجبني أيهم هو قائم ثم إن أيا لها أربعة أحوال أحدها أن تضاف ويذكر ثم إن أيا نهاية ثم إن أيا لها أربعة أحوال نعم. أحدها أن تضاف ويذكر صدر صلتها نحو يعجبني أيهم هو قائم الثاني أن لا تضاف ولا يذكر صدر صلتها نحو يعجبني أي قائم الثالث أن لا تضاف ويذكر صدر صلتها